بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ما زلنا مع تفسير سورة يونس، ووصلنا إلى قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. يقول المفسر هنا قل من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، يرزقكم من السماء بنزول المطر ويرزقكم من الأرض بالنبات. قيل تقديره من أهل السماء والأرض، فهذان قولان. القول الأول قل من يرزقكم من السماء والأرض أن الرزق النازل من السماء والرزق الخارج من الأرض، فقال المطر والنبات. قول الثاني يرزقكم من السماء والأرض يعني من أهل السماء والأرض، هنا الكلام على الذي يرزق، من الذي يرزق، من يرزقكم من أهل السماء والأرض، فالجواب الله سبحانه وتعالى. فهذان قولان عند قوله قيل هذا قول ثاني. أما يملك السمع والأبصار أي من يملك خلقهما أو حفظهما من الآفات. هنا الكلام في ملك السمع والأبصار ذكر أيضا معنيين فيها. الأول من يملك خلقهما، أما يملك السمع والأبصار يملك خلق السمع والأبصار، والثاني حفظ السمع والأبصار من الآفات. ومن يخرج وملك السمع والأبصار يشمل هذا وذاك، يعني كلاهما داخل في ملك السمع والأبصار. ومن يخرج الحي من الميت، يقول ومن يخرج الحي الحيوان من الميت النطفة، ويخرج الميت النطفة من الحي الحيوان، وقيل من يحيي ويميت. أيضا هنا ذكر قولين، ومن يخرج الحي من الميت، فالحي قال الحيوان من النطفة والميت من الحي النطفة من الحيوان. القول الثاني أن المراد يحيي ويميت، بمعنى من يخرج الحي من الميت يعني يحيي، يعني الحي والميت هو نفس الشيء، كان ميتا فأحياه الله، يبقى ده إخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي هو نفس الشيء، كان حيا فأماته الله، هذا هو القول الثاني. والقول الأول الحي شيء خرج من الميت والميت شيء خرج من الحي. طيب في بعض المواطن في القرآن يذكر في تفسير إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، يذكر فيها إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، إخراج المؤمن من الكافر، إخراج الحي من الميت على المجاز في الحي والميت، وإخراج الكافر من المؤمن، إخراج الميت من الحي أيضا على المجاز. ده يرد في بعض المواطن والمعنى فيه معنى حسن وظاهر، ولكن هذا المعنى إذا نظرنا هنا سنجد أن المعنى فيه بعد هنا بالنظر للسياق. هنا في بعد بالنظر للسياق. أنا بقول في بعد، أنا بقولش إن هو خاطئ أو لا يحتمل السياق، وفيه بعد. ليه في بعد؟ لأن المقام هنا مقام احتجاج عليهم بأشياء، احتجاج عليهم بأشياء. من الذي فعل كذا؟ من الذي يرزق؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الأمر؟ احتجاج عليهم بذلك، فهم يعترفون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك، فيكون حجة عليهم أن الذي يفعل ذلك هو الذي يفرض بالعبادة. فمقام الاحتجاج عليهم، مقام الاحتجاج عليهم الأظهر في ذكر الحي على الحقيقة والميت على الحقيقة والحي، الآيات التي يرونها بأعينهم. ومعنى المعنى إخراج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر اللي هو على المعنى المجازي في الحي والميت، هذا معنى صحيح، ولكن ممكن يكون في مواطن أخرى السياق يحتمل فيها هذا، السياق يحتمل فيها هذا، بخلاف الموطن اللي هنا فيه نوع من توقيف الكفار على هذه الأمور وتوجيه هذا السؤال إليهم، قل يا محمد لهم من الذي يفعل ذلك. لذلك لما تسمع في التفسير صفة عامة، ما معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ في معنى عام ممكن يذكر، ولكن لا يتحقق التفسير إلا بالنظر في السياق، لا يتحقق التفسير إلا بالنظر في السياق. يعني هو الحي من الميت هي مش حاجة استنبا واحد هيحفظها وخلاص بعد كده، لا، ربما يكون في سياق معنى يكون أظهر، معنى لا يحتمل، أو معنى يكون في ضعف أو في بعد، بالرغم من أنه يكون في موطن آخر المعنى محتمل. قال ومن يدبر الأمر، يقول يلي تدبير أمر العالم، أمر العالم، فسيقولون الله. طبعا ومن يدبر الأمر هذا من ذكر العام بعد الخاص، وإلا فالرزق من السماء والأرض وملك السماء والأبصار، كل هذا داخل في تدبير الأمر، فهو من ذكر العام بعد الخاص. فسيقولون الله، إذ الأمر أوضح من أن ينكر. فسيقولون، من الفاعل هنا؟ الواو هنا عايد على مين؟ عايد على الكفار، على كفار قريش الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعترفون بذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك. فقل أفلا تتقون، الشركة مع هذا الإقرار. فذلكم إشارة إلى من هذه قدرته، الله ربكم الحق. يعني فذلكم هذا اسم إشارة، فذلكم اسم إشارة، فهذا الاسم على ما يعود، فذلكم هذا الذي يفعل ذلك وأقررتم به في الآية السابقة هو الله ربكم الحق. فيقول فذلكم إشارة إلى من هذه قدرته، الله ربكم الحق، لا ما جعلتم معه شريكا. قال أخبار مترادفة، أخبار مترادفة يريد أن هي أخبار جمع خبر، يعني فذلكم هذا مبتدأ، الله خبر، وربكم خبر، خبر أول وخبر ثاني، والحق خبر ثالث. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أي ليس بعد الحق إلا الضلال، فهذا استفهام، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا استفهام مضمن معنى النفي، يعني ليس بعد الحق إلا الضلال. فأنا تصرفون عن الحق إلى الضلال وعن عبادته إلى عبادة غيره. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يقول كذلك، أي كما حق أن بعد الحق الضلال أو أنهم مصروفون عن الحق. كذلك هنا الكاف تشبيه، وذلك اسم إشارة على ما يعود، ذكر هنا احتمالين. كذلك مثل هذا، حقت كلمة ربك مثل هذا، هذا ذلك ده عائد على إيه؟ قال كما حق أن بعد الحق الضلالة اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، أو أنهم مصروفون عن الحق في قوله فأنا تصرفون. حقت كلمة ربك أي حكمه السابق على الذين فسقوا تمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون. كذلك حقت كلمة ربك، حق حكم الله عز وجل كلمته السابقة سبحانه وتعالى على الذين فسقوا، فسر فسقوا بتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون. قال أنهم لا يؤمنون بدل من كلمة، في حقت كلمة ربك بدل من كلمة، وقيل تقديره لأنهم لا يؤمنون فالمراد منها كلمة العذاب. هنا ذكر احتمالين في أنهم لا يؤمنون، وعاوزين ننتبه لتأثيرها في المعنى هنا الذي ذكره. أنهم لا يؤمنون، الأول قال بدل من كلمة، يعني حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، أنهم لا يؤمنون هذه بدل من كلمة ربك. فيبقى ما هي كلمة ربك هنا؟ ما هي كلمة ربك هنا؟ كلمة ربك هنا أنهم لا يؤمنون، حكم الله عز وجل السابق فيما سبق في علمه عز وجل أنهم لا يؤمنون، يبقى هذا بدل من ذلك. يقول وقيل تقديره لأنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون تقديره لأنهم لا يؤمنون. فحينها كلمة الرب يصعب في المعنى أن تكون كلمة الرب هي معنى أنهم لا يؤمنون. كذلك حقت كلمة ربك اللي هو كلمة الله عز وجل السابق أنهم لا يؤمنون لأنهم لا يؤمنون. فيبقى كلمة ربك العذاب الذي كتبه الله عز وجل عليهم كلمة العذاب لأنهم لا يؤمنون. فهو على حسب طبعا هو حيتقال، طب هو هنا على حسب المعنى قلنا الإعراب ولا على حسب الإعراب قلنا المعنى؟ هو كل واحد فيهم مؤدي للآخر، كل واحد فيهم مؤدي للآخر. هو الأصل أن الإعراب فرع على المعنى، الأصل أن المعنى ثم يأتي الإعراب بعد ذلك. ولكن بالنسبة لي يعني مع غربة اللغة، والكلام ده يعني من المتوسطين يعني إلى المتأخرين بعد ذلك إلى زماننا، ممكن أحيانا يتضح المعنى بذكر الإعراب، يتضح المعنى بذكر الإعراب. وهذا مثال هنا شفنا أصلا، يعني أنا علشان أفهم الكلام يقول كلمة ربك قد يراد بها حكمه السابق أنهم لا يؤمنون أو كلمة العذاب، وبعدين أنهم لا يؤمنون وعلاقتها بها جواب هذا لو قلت الإعراب الأمر ينحل على طول. ثم قال قل هل من شركائكم أي آلهتكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. والشركاء الآلهة التي تعبد من دون الله هم اتخذوها شركاء لله، فيتقال شركاء لله في زعمهم، ويتقال عليها أيضا أن هذه الآلهة شركاؤهم باعتبار أنهم هم الذين جعلوها شركاء لله. قل هل من شركائكم أي آلهتكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. يقول أدخل الإعادة في الإلزام وإن لم يكونوا قائلين بها لظهور برهانها، وهذا معنى حسن جدا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا في مقام الاحتجاج عليهم، هذا في مقام الاحتجاج عليهم. الاحتجاج عليهم في الشيء الأصل فيه أن يكون في الشيء الذي يقرون به. الاحتجاج عليهم الأصل فيه أن يكون في الشيء الذي يقرون به، فيحتج عليهم يقول هل من شركائكم من يخلق من يبدأ الخلق، هذا في شيء هم يقرون به. طيب ثم يعيده، طب هم أصلا لا يقرون أن الله يعيد الخلق أصلا، يعني هم ينكرون البعث. واضح كده الكلام أن الأصل في الاحتجاج والأصل في الإلزام إن لما ألزم حد ألزمه بشيء هو مقر به، يقول له هل من شركائكم من يرزقكم من السماء والأرض مثلا، هل في من الشركاء ما يرزقهم، يبقى هو أصلا مقر إن في رزق يأتيه من السماء والأرض وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق لا الآلهة، فساعتها بيلزم بهذه الحجة. طيب هل من شركائكم من يخلق، هم بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، فيتقال لهم هل من شركائكم من يخلق، فلا هم لا يقولون أو لا ينسبون الخلق لهذه الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون الله. طب هل من شركائكم من يبعث بعد الموت، يقول هو أصلا ما فيش بعث أصلا بعد الموت. فهذا هو المراد هنا، إن الحجة الأصل فيها إن هي ما يذكرش فيها الإعادة بعد الموت، ولكن هنا ذكرت الإعادة بعد الموت أثناء الاحتجاج، وإن كان الاحتجاج في الحقيقة مش بيها، الاحتجاج ببدء الخلق لأن ده هم اللي هم بيقروا به، ولكن ذكرت في الحجة إعادة الخلق يقول لظهور برهانها. وهذا أسلوب موجود في القرآن، موجود في القرآن في أكثر موطن في القرآن، اللي هو الشيء لظهور برهانه يذكر أحيانا وكأنه شيء مسلم به لا يحتاج إلى تدليل عليه، لا يحتاج إلى أن يدلل عليه، كأنه صار مش بس إن هو شيء ثابت، صار شيئا يلزم به الخصم أيضا، صار شيء يلزم به الخصم. وهذا النوع من الاحتجاج اللي هو الاحتجاج عليهم بذكر شيء في الخلق ثم الإحياء، هذا موجود في القرآن، هو نفس الاحتجاج ده موجود في القرآن في مواطن أخرى. هذه واحدة. والثانية إن النوع ده من الأساليب بغض النظر عن الكلام في كونها في البعث أم لا، موجود أيضا في القرآن. ومر معنا مثل هذا قبل ذلك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يقول أدخل الإعادة اللي هو إعادة الخلق في الإلزام، في إلزامهم في الحجة، وإن لم يكونوا قائلين بها لأنهم لا يقولون بالإعادة هم ينكرون البعث لظهور برهانها. قال قل الله يبدئ الخلق، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. يقول وأنتم تعلمون أن شركاءكم لا يقدرون على مثل هذا فأنى تؤفكون؟ قال تصرفون عن سواء السبيل، يعني المعنى فكيف تصرفون عن سواء السبيل، فكيف تصرفون عن سواء السبيل مع وضوح هذه الحجة أمامكم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. قال والهداية كما يعدى بإلى يعدى باللام، يعني أن الله قال يهدي للحق يقال يهدي إلى ويهدي لي باللام وبإلى، يعني يهدي إلى الحق ويهدي للحق. وبعد كده في الجملة بعدها قال أفمن يهدي إلى الحق، فهي تتعدى باللام وتتعدى بإلى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمره وحكمه؟ أفمن يهدي إلى الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، ما معنى أن يتبع الله؟ ما معنى أن يتبع الله؟ يتبع الله يعني يتبع أمر الله سبحانه وتعالى وحكم الله. يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمره وحكمه أما لا يهدي؟ قال أصله يهتدي، فأدغم وكسرت الهاء لالتقاء الساكنين. أما لا يهدي أصلها يهتدي ووقع إدغام هنا التاء في الدال، فلما وقع الإدغام هنا يهتدي التاء دخلت في الدال فبقت الدال الأولى ساكنة فبقى يهدي، فالهاء كسرت لالتقاء الساكنين. وفيها أكثر من قراءة كلها أمور راجعة فيها للأداء، كلها أمور راجعة للأداء في الإدغام عدا قراءة أما لا يهدي بالتخفيف. في فرق بين يهدي ويهتدي، يهدي ويهدي، يهدي يعني يهدي غيره، هذه قراءة. أما لا يهدي إلا أن يهدى، يبقى أما لا يهدي يهدي يعني يهدي غيره، يهتدي يعني هو في نفسه أن يكون مهتديا. أما لا يهدي إلا أن يهدى. طيب هذا الكلام الأصل فيه أنه عن إيه؟ الأصل فيه أنه عن الأصنام، الأصل فيه عن أنه على هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله. فقال الله عز وجل قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع اللي هو الله سبحانه وتعالى، أما لا يهتدي أما لا يهدي إلا أن يهدى اللي هي الأصنام. فهنا يرد سؤال يتقال طب هو كيف أن الأصنام تهدى، يعني الأصنام بتهدى إزاي، كيف تهدى الأصنام؟ هي الأصنام جمادات، يعني ما فيش هداية ليها ولا ضلال ليها، دي جمادات. فهنا يتكلم بقى، هنا المفسرين تكلموا في معنى إلا أن يهدى، فذكر هنا أقوالا. قال الهداية قد تجيء بمعنى النقل أي الأوثان لا ينتقل من مكان إلا أن ينقل، أو يكون هذا حال أشرف شركائهم كالملك والمسيح، أو لا يصح منه الاهتداء إلا أن يهديه الله بأن يجعل الجماد حيوانا عالما. هنا ذكر ثلاثة أقوال، ونكون بس منتبهين ما الذي دعا إلى هذا، ما الذي دعا إلى أن يقال إلا أن يهدى، ما هي واضحة إلا أن يهدى، ما الذي دعا إلى هذا؟ لأن الأصل أن الكلام في آلهة العرب التي كانوا يعبدونها من دون الله أنها أصنام، طب إزاي إلا أن يهدى الصنم، يعني إزاي الصنم يهدى؟ هذا الداعي لأن تتشقق الأقوال مثل هذه الأقوال التي ذكرها هنا. أول قول ذكره أن الهداية تأتي بمعنى النقل، أن الهداية تأتي بمعنى النقل، إلا أن يهدى يعني إلا أن ينقل، يعني هو هداية هذا الصنم تكون بنقله، يعني أما لا يهدي إلا أن يهدى إلا أن ينقل، فهو لا ينتقل بنفسه إلا أن ينقله أحد، يجي حد يشيل الصنم يحطه من هنا يشيله هنا يحطه هنا. طيب لذلك لما تقرأ مثلا في كتب الوجوه والنظائر أو ما يشبه هذا فيقول الهداية في القرآن تأتي بمعنى كذا وكذا ومن معانيها النقل ويذكر هذه الآية، هذا لا تستطيع أن تفهمه أو أن تستوعبه إلا لما تشوفه في سياقه، لن تستطيع أن تفهمه هو ليه هو بيقول نقل هنا، إشمعنى الموطن ده بيقول نقل إلا إذا نظرت فيه الآية في سياقها. يقول أو، طبعا هو استخدام الهداية بمعنى النقل هذا وارد في كلام العرب ولكنه ليس عادة القرآن. إحنا هو اللي خلى حد يخرج عن عادة القرآن هنا القضايا المتعلقة بالأصنام دي، وإلا فهو موجود أصلا في كلام العرب ولكنه ليس العادة في القرآن في استخدام كلمة الهداية. يقول أو ذكر قولا ثانيا، يكون هذا حال أشرف شركائهم كالملك والمسيح، الملك الملائكة يعني والمسيح، يعني أن هذا الكلام على أشرف شركائهم، يعني أشرف من يعبدونه الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى من الصالحين كالملائكة، مش الأصنام بقى دلوقتي. أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهتدي في نفسه إلا أن يهديه الله من الصالحين الذين عبدوه من دون الله، فيكون ساعتها الكلام مش على الأوثان وتكون الهداية على ظاهرها وعلى استخدامها المعتاد في القرآن. يقول أو لا يصح منه الاهتداء إلا أن يهديه الله، طب وهو جماد، بأن يجعل الجماد حيوانا عالما، يعني كأنه هنا في هذا القول هي الأصنام زي ما هي والهداية هي زي ما هي، بس تبقى هدايتها بأن هي أصلا تصير إيه؟ تصير عاقلة أولا. هذه ثلاثة أقوال، وفهمنا الداعي إلى هذا الكلام إيه. قال تعالى فما لكم كيف تحكمون، قال بما يبطله العقل بتا، يعني فما لكم كيف تحكمون بهذا الشيء الباطل الذي يبطله العقل بتا، يعني إيه قطعا، يعني أن هم يسووا بين هذا وذاك في المذكور سابقا. ثم قال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، قال مستندا إلى خيال باطل ووهم زائل. والمراد من الأكثر الجميع أو المراد رؤساؤهم، فإن السفلة مقلدون ليس لهم ظن أيضا. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، أولا فسر الظن فقال مستندا إلى خيال باطل ووهم زائل، فهذا اتباع للظن مذموم، هذا اتباع للظن مذموم. ثم تكلم في وما يتبع أكثرهم، لأن معروف إن هو الكلام على الكفار، يعني وما يتبع أكثرهم إلا ظن، هل في من الكفار قل لا يتبعون الظن؟ هل في قلة من الكفار موقنين عندهم مثلا يقين يتبعون شيئا صحيحا مثلا؟ فهنا تكلم عن أكثرهم، عن أكثرهم وما يتبع أكثرهم إلا ظن. فأول شيء قال الجميع، المراد من الأكثر الجميع، وهذا مستخدم في كلام العرب إن الكثير أو الأكثر ربما لا يراد به، مثلا لو 10 فيتقال الأكثر 8 أو 9، وربما لا يراد به ذلك إن في قلة باقية ويراد به الجميع، كما في ضده في القليل، القليل الأصل هو يتقال 1 من 10 2 من 10، ده قليل أو ده الأقل. والقليل أحيانا يطلق على العدد، يقال قليل ويبقى لا شيء، قليل ولا شيء، وإن كان طبعا الأظهر في الاستعمال في الأكثر إن فاضل فيه لسه شوية قليل، وفي الأقل أو القليل إن فيه كثير متبقي وفي جزء قليل موجود، يعني ليس عدما. ولكن هنا وما يتبع أكثرهم والكلام على المشركين، يبقى إزاي الكلام على المشركين هنا ويتقال وما يتبع أكثرهم ولم يقل وما يتبعون كلهم إلا ظن؟ فقال إن ممكن يكون المراد بالأكثر الجميع هذا القول الأول. والقول الثاني قال أو المراد رؤساؤهم، فإن السفلة مقلدون ليس لهم ظن أيضا، يعني إن المراد لا فعلا إن هو إن هي طائفة منهم اللي هم الرؤساء والزعماء الذين يتبعهم السفلة، فهؤلاء يتبعون الظن، هؤلاء يتبعون الظن والتانيين ماشيين وراهم ليس لهم ظن أصلا، هم ماشيين بيقلدوا رؤساءهم. هذا معنى حسن، ولكن هو يشكل عليه قول وما يتبع أكثرهم إن هو ذكرهم بالأكثر، والرؤساء دائما بيكون هم الأقل، يعني الرؤساء أقل والأتباع هم الأكثر. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول أي لا يقوم مقام العلم. فالمراد من الحق العلم، وشيئا مفعول مطلق أو مفعول به، ومن الحق حال، قيل معناه الظن لا يدفع من عذاب الحق شيئا. طيب ذكر هنا معنيين في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. المعنى الأول إن الحق هنا المراد به العلم، أن الحق هنا المراد به العلم. إن الظن لا يغني من العلم شيئا، إن الظن لا يغني من العلم شيئا، لا يقوم مقام العلم. والمعنى الثاني الذي ذكره أن الحق المراد به الله من أسماء الله عز وجل. إن الظن لا يغني من الله شيئا، إن الظن لا يغني من الله شيئا، فالمراد لا يغني من عذاب الله شيئا. هنا واضح المعنى في الحق، هنا الحق اللي هو بمعنى العلم هنا في مقابل الظن، أو الحق أنه الله. وقال في شيئا مفعول مطلق أو مفعول به، مفعول مطلق من غير اللفظ أو مفعول به، مفعول به لفعل إيه؟ يغني. قال ومن الحق حال، ومن الحق حال. إن الله عليم بما يفعلون، قال تهديد ووعيد، أنه إذا علم ما يفعلون سيحاسبهم عليه ويعاقبهم به. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يقول أي ما صح أن يكون القرآن مفترا من الخلق، وهذا محال، ولكن كان تصديق الذي بين يديه. لماذا يقول هنا ولكن كان؟ ولكن كان تصديقا، لأن الآية هنا ولكن تصديقا بالنصب، ولكن تصديقا. طب هو إيه اللي نصبها؟ إيه اللي نصبها؟ هي معطوفة، هي معطوفة. وما كان هذا القرآن أن يفترى، أن يفترى هذا هو خبر كان، ولكن هذا العطف تصديقا فهو معطوف عليه، يعني ولكن كان تصديقا. هنا المعنى ولكن كان تصديق الذي بين ذلك، وتفصيل الكتاب معطوف على منصوب. يقول ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب المتقدمة وتفصيل الكتاب، قال تبيين ما كتب وفرض من الشرائع لا ريب فيه، قال خبر ثالث أو حال أو استئناف من رب العالمين، خبر آخر أو حال. طيب، أولا ولكن تصديق الذي بين يديه هذا واضح فيها، ولكن تصديق الذي بين يديه إن هي معطوفة على خبر كان فمنصوبة. قال وتفصيل الكتاب، وتفصيل الكتاب معطوفة عليها، وتصديق الذي بين يديه، بين يديه من الكتب المتقدمة فهو مصدق لهذه الكتب، وتفصيل الكتاب مبين ما كتب وفرض من الشرائع. ثم قال لا ريب فيه، في لا ريب فيه ذكر ثلاثة احتمالات. الأول قال خبر ثالث، هو هنا يريد خبر، لكن هي من تأمل يعني هي مش خبر، هي مش خبر ثالث، هي لأن عندي يعني هذا من باب التجوز في العبارة، هو وكأنه خبر ثالث عن الكتاب، ولكن هو اللي مذكور عن الكتاب سابقا مش أخبار، اللي مذكور عن الكتاب سابقا كنحو مش أخبار، هي معطوفة. يعني تصديق، تصديق الذي بين يديه هذه تصديق، وتفصيل هذه اثنين، ولا ريب فيه هذه الثالث. يعني هذا كلمة خبر ثالث هذا يعني على المعنى مع التجوز في العبارة، لكن فين الخبر الثاني؟ أقول عليه يعرب أنه خبر ثاني، مش هلاقي حاجة أقول عليه خبر ثاني. أو حال، يعني وتفصيل الكتاب حال كونه لا ريب فيه، فتكون لا ريب فيه حال. أو استئناف، أن يكون هذا كلاما، أن يكون هذا كلاما مستأنفا، ولو استئناف ينفع يبتدئ القراءة من هنا، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لو هي استئناف يقف وممكن يستأنف القراءة ويقول لا ريب فيه من رب العالمين، يعني هو لا ريب فيه على تقدير مبتدأ من رب العالمين. قال خبر آخر زي لا ريب فيه، تبقى خبر آخر عن الكتاب أو حال. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه، يقول أم يقولون بل أيقولون افتراه محمد صلى الله عليه وسلم، والهمزة للإنكار. أم يقولون، أم هذه، أم هذه التي تأتي بمعنى بل والهمزة، بل فيها معنى الإضراب وهمزة الاستفهام، وهو هنا في التفسير قال أم يقولون يعني بل أيقولون، هذا معنى أم هذه. بل أيقولون افتراه، والفاعل هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا الكتاب. يقول والهمزة للإنكار، أي همزة هنا للإنكار؟ فين الهمزة للإنكار دي؟ ما فيش همزة هنا للإنكار، هو يريد أم هنا، يعني هو يريد في الكلام هنا أم، ماشي. بعض العلماء يقول على أم هذه الهمزة وفيها كلام، هل يصح أصلا يقال فيها الهمزة ولا لا، ولكن هو هنا يريد أم، يعني هذا الاستفهام يريد يراد به الإنكار. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله. قال في البلاغة على وجه الافتراء: وادعوا إلى معاونتكم على المعارضة من استطعتم من الجن والإنس من دون الله سوى الله تعالى، فإنه القادر على ذلك. سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يقول مثل هذا القرآن. يقول وادعوا من استطعتم من دون الله. في من دون الله يقول متعلق بأدعوا لا باستطعتم، يعني أدعوا من دون الله، أدعوا من دون الله تكون من دون الله متعلقة بأدعوا، يقول لا متعلقة باستطعتم. وهذا أجمل وأصح فيه المعنى، لأن أدعوا من استطعتم لو هي متعلقة باستطعتم يعني من استطعتموه من دون الله، من استطعتموه من دون الله هو يعني إيه؟ هو متعلق بالدعاء، متعلق بدعاء زي ما تقول بالدعاء مش بالاستطاعة. أدعوا من دون الله من استطعتم إن كنتم صادقين. قال أنه من عند نفسه، إن كنتم صادقين في دعواكم، يعني افعلوا هذا إن كنتم صادقين في دعواكم. أنه من عند نفسه يعني أن هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قاله من نفسه. يقول فإنه بشر مثلكم، فإنه بشر مثلكم، بل تمرنكم في النظم والنثر أكثر، فإنه أمي. يعني هو بشر مثلكم وقال مثل هذا الكلام، ائتوا بمثله. بل أنتم في النظم والنثر، يقول أنتم أكثر منه في ذلك، فإنه أمي ولا يعلم عنه أنه كان شاعرا قبل هذا. فالمفترض أنتم تستطيعوا، إذا كان هو قد افترى تستطيعوا أن أنتم تجيبوا زيه وتجيبوا أعلى منه كمان، إن كنتم صادقين في دعواكم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يقول يعني لما رأوا القرآن مشتملا على أمور ما عرفوا حقيقتها سارعوا بجهلهم إلى التكذيب، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم بعد تأويله. يقول فإنهم إن صبروا يظهر لهم بالآخرة تأويله، لكن فأجاءوا الإنكار قبل أن يقضوا على تأويله. فأجاءوا الإنكار يعني جاءوا بالإنكار، ولكن فأجاءوا الإنكار قبل أن يقضوا على تأويله. هنا في قوله تعالى ولما يأتهم تأويله، هو ولما تعطي معنى لم بعد، يعني ولما يفعل كذا يعني لم يفعله بعد، وتشعر بأنه سيحدث أو أنه كان سيحدث. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، كأن المعنى لم يلحقوا بهم بعد وهم لاحقون بهم بعد ذلك. فهنا يقول ولما يأتهم تأويله، هو هنا في التفسير قال كلمة بعد، هو كلمة لما لا تحتاج إلى بعد لتوضحها، ولكن هو هنا يزيد الأمر بيان، لا تحتاج إلى أنه يذكر كلمة بعد ولكن هو يقربها. يقول ولما يأتهم بعد تأويله فإنهم إن صبروا يظهر لهم بالآخرة تأويله. هنا بيتكلم إن تأويله، ما معنى تأويله على هذا؟ ما معنى تأويله؟ وقوع ما فيه تأويله. التأويل تأتي بمعنى التفسير والبيان والتوضيح، زي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وتأتي بمعنى وقوع الأمر على حقيقته. وقوع الأمر يعني تأويل آيات القيامة اللي في القرآن لما تأتي القيامة، تأويل الآيات اللي فيها البعث لما يقع البعث، تأويل كذا لما يقع هذا الأمر، فيكون هذا تأويله، يعني ما يقول إليه الأمر. هنا تفسيره على معنى ما يقول إليه الأمر. فإنهم إن صبروا يظهر لهم بالآخرة تأويله، لكنهم فأجاءوا الإنكار. يقول يعني كأنهم جاءوا بالإنكار قبل أن يقضوا على تأويله. والآية تحتمل أيضا، هذا قول وارد في التفسير، والآية تحتمل أيضا إن هو علم تأويله، يعني معانيه ويحصله، يعني ولما يأتهم تأويله هم كذبوا به، ولما يحصلوا ويعرفوا ما فيه من الهدى ويعرفوا ما فيه من معاني وما فيه من الحق، ولكن بادروا إلى التكذيب مباشرة. كذلك كذب الذين من قبلهم قال رسلهم. إيه رسلهم؟ رسلهم هذا المفعول به، كذب الذين من قبلهم كذبوا رسلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال فيه وعيد لهم بمثل عقاب الأمم السالفة. ومنهم قال ومن المكذبين من يؤمن به بعد ذلك، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على الكفر وربك أعلم بالمفسدين قال المصرين. وقيل معناه بعضهم من يصدقه باطنا لكن يعاند، وبعضهم لا يعلم صدقه لغباوة، وأنا أعلم بالمعاند. وهذا كلام في التفسير حسن جدا ومراعى فيه اختيار الألفاظ بدقة. ليه بقى؟ هو هنا ذكر أمرين في المعنى، في ذكر احتمالين في المعنى، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. المعنى الأول، ومن هؤلاء المكذبين من يؤمن به على الحقيقة بعد ذلك. أصل هو إزاي المكذبين منهم من يؤمن؟ يعني حيبقى ما قاله بعد ذلك أن يؤمن، يبقى منهم من يؤمن به إيمانا نافعا له بعد ذلك، ومنهم من لا يؤمن به فيصر على حاله. طيب، والمعنى الثاني، ومنهم من يؤمن به يعلم في قلبه صدقه بس هو لسه مكذب. يبقى هنا الإيمان ليس إيمان، في المعنى الثاني ليس إيمانا نافعا له، ده مش إيمان نافع ليه. يؤمن به يعلم صدقه، هو لسه مكذب في الظاهر لكن يعلم صدقه في نفسه. ومنهم من لا يؤمن به يقول هنا لغباوة، يعني هو الأمر لا، هو شايف أنه هو باطل، مش يعني جواه لم يستيقن أنه حق بسبب غباوته وغلظ قلبه. واضح الفرق بين الاثنين، الأولاني الإيمان فيه نافع ومتعلق بزمان سيقع أمر سيقع له بعد ذلك، والتاني متعلق بحالهم دلوقتي. العبارة دقيقة لما قال وربك أعلم بالمفسدين، وهو بيفسر المفسدين في كل واحدة ذكرها بمعنى مختلف عن التاني. المفسدين معروفة ما هي من الإفساد، ولكن ما وجه الإفساد في المعنى الأول ومجه الإفساد؟ في فرق دقيق بين الاثنين. استخدم عبارة جميلة، وربك أعلم بالمفسدين، في الأولاني قال المصرين، لأن الأولاني ومنهم من يؤمن به الذي سيؤمن بعد ذلك ويموت على الإيمان، ومنهم من لا يؤمن به يظل هكذا، وربك أعلم بالمفسدين اللي هم دول حالهم إيه مقارنة بالأولانيين؟ هم مصرين على ما هم فيه، مصرين على ما هم فيه. طيب الثاني بقى، ومنهم من يؤمن به في باطنه، في باطنه ولكنه لا يعترف عنادا، ومنهم من لا يؤمن به لغباوة. يعني وربك أعلم بالمفسدين، المفسد يقول هنا المفسد فسره قال إيه، وربك وأنا أعلم بهذا المعاند، بهذا المعاند. طبعا هو المفسد يحتمل المصر، وما المصر مفسد والمعاند مفسد، ولكنه اختار العبارة الأليق بالتفسير اللي ذكره، يعني اختار العبارة في التعبير عن المفسد الأنسب للمعنى الذي ذكره في الآية، لعل الأمر بذلك يكون واضحا. طيب بالنسبة لقوله ومنهم من يؤمن به، الهاء هنا، الهاء هنا على ما تعود؟ الهاء هنا تعود على القرآن أو تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعود على القرآن أو تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السياق أظهر فيه الكلام على القرآن، باين فيه الكلام على أوصاف القرآن، وبعد كده أم يقولون افتراء كلام أكثر على القرآن، والأمران بينهما تلازم، الإيمان بالقرآن يؤدي للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الإيمان بالقرآن الذي جاء به. قال عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نافعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول وإن كذبوك قال أصروا على تكذيبك فقل لي عملي ولكم عملكم، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. طب هو من المراد هنا؟ من الفاعل هنا في كذبوك؟ هؤلاء الكفار المكذبين. لذلك هنا في التفسير في قوله وإن كذبوك قال أصروا على تكذيبك، لأنه وإن كذبوك مش إن هم كانوا مصدقين وكذبوك، او كانوا الواحد منهم يعني واحد يكون خالي الذهن وبعد كده كذب، لا هو حالهم اصلا انهم مكذبون. لذلك هنا في التفسير قال اصروا على تكذيبك. لاحظ في المعنى الايات قبل ذلك ان الكلام اصلا على مكذبين، فهنا كذبوك هذا زياده تكذيب على التكذيب الذي هم فيه. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، يقول اي لي الايمان ولكم الشرك، او لكل جزاء عمله، يعني تبرأ منهم فقد اعذرت. طيب تبرأ منهم فقد اعذرت، هذا في معنى الايه كلها، يعني هذا المؤدى او مقتضى هذا القول الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم، لي عملي ولكم عملكم، يعني تبرأ منهم، تبرأ منهم فقد أعذرت إليهم، بلغتهم وكذبوك. طيب في فقل لي عملي ولكم عملكم ذكر هنا أمرين، قال أي لي الإيمان ولكم الشرك أو لكل جزاء عمله. الأمرين هنا أو المعنيين اللي ذكرهم، فقل لي عملي يعني أنا لي عملي وهو التوحيد، وأنتم لكم عملكم وهو الشرك، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. المعنى الثاني لي عملي ولكم عملكم، أنا لي عملي الذي سيحاسبني الله عليه، وأنتم لكم أعمالكم التي سيحاسبكم الله عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنتم بريئون مما أعمل، قال من الطاعة، وأنا بريء مما تعملون من المعاصي، أو لا تؤخذون بعملي ولا أوخذ بعملكم. أنتم بريئون مما أعمل، أيضا هنا شبه الكلام اللي فات، مما أعمل من الطاعة وأنا بريء مما تعملون من المعاصي، أو أن المعنى أنتم بريئون مما أعمل بغض النظر عن اللي أنا أعمله، أنتم بريئون منه، أنا الذي سأجازى عليه وأنا بريء مما تعملون، بغض النظر عن تفصيل العمل المذكور هنا لبيان أن الأمر في الآخر الإنسان يؤاخذ به، يؤاخذ به عمله. يقول قال بعضهم الآية منسوخة بآية السيف. طبعا أنا عندي هنا يعني مستويين من مناقشة المسألة. المستوى الأول الكلام على القضية المشهورة اللي هي هل آيات الموادعة فيها منسوخة ولا لا، هي مش منسوخة، والمنسوخة بآية السيف آيات الموادعة في القرآن ولا لا هي مش منسوخة، ولكن كل آيات يعني كل آية منها أو كل آية بما يناسبها، ففي آيات تكون في كف الأيدي وفي آيات الأمر بقتال من قاتل ونحو هذا، وهذه المسألة تكلمنا فيها كتير، إن قضية الكلام على نسخ آيات الموادعة هذا يعني اللي بيقرأ في التفسير يتعرض لي كثير جدا. فدي ده مستوى في مناقشة المسألة. في مستوى تاني في مناقشة المسألة، وهي حتى لو هي من آيات الموادعة، حتى لو هي وإحنا بنتكلم في قضية النسخ، هل هذه داخلة في آيات الموادعة المنسوخة ولا لا؟ لأن ممكن يكون في مفسر مثلا ممن يذهب إلى أن آيات الموادعة آيات موادعة الكفار منسوخة، وبعدين يجي في آية بعينها يقول آية دي مش من آيات الموادعة، هذه الآية ليست منسوخة بآية السيف، هذه الآية آية محكمة، هل معنى كده إن ده فرع عن القاعدة العامة بتاعته؟ لا، ده ملوش دعوة بالقاعدة العامة بتاعته، ولكن هو بيقول هذه لا مش داخلة معايا في الأمر. فنقاش مثل هذه المسائل على المستوى الأول لوحده نقاش قاصر، إن أنا أروح أقول إيه الآية منسوخة بآية السيف، والصحيح في مثل هذا أن أو أقول كده، يعني هو أصلا فيش حاجة هنا الصحيح، يعني هو أقول الأظهر في مثل هذا أو كده أن أنها ليست منسوخة، وإن آيات الموادعة ليست منسوخة، وإن دي مراحل وكده، وأروح أتجاوز الموضوع. هذا تعليق ماشي مقبول ولكنه قاصر، يعني صحيح يعني الكلام اللي اتقال ده مظبوط ماشي، لكنه لسه في حتة ناقصة فيه. هل يا ترى أصلا هذه الآية من آيات الموادعة ولا لا؟ فهذا ممكن يكون في نظر، هذا ممكن يكون في نظر لما يقول فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، هذا إن فهم منه البراءة أنه يتبرأ منهم، فين هنا الموادعة أصلا؟ حتى لو بنقول بأن آيات الموادعة منسوخة، لكن أين الموادعة هنا؟ من فهم في هذه الآية، من فهم من هذه الآية أنها تقتضي الموادعة، أنها تقتضي الموادعة أنه لا يتعرض لهم، يبقى ساعتها ممكن تدخل معاه في النقاش المتعلق بهي منسوخة ولا مش منسوخة في آية السيف. لكن ممكن حد ممن يقول بأن آيات الموادعة منسوخة، ولكن يأتي لهذه الآية فيقول هذه الآية لا، هذه الآية فيها معنى البراءة ليس فيها معنى لا تقتضي الموادعة. تمام كده؟ طيب يقول قال بعضهم الآية منسوخة بآية السيف. ومنهم يعني لو حد حيقول بقى يعني تفريعا على ده، إعادة ترتيب للكلام بصورة مختلفة، لو حد غلط القول بأنها منسوخة بآية السيف ممكن يكون تغليطه جاي من العنوان الكبير فوق، يقول لا ما هو آيات المودعة مش منسوخة بآية السيف، وممكن تغليطه يبقى لكون الآية ليست من آيات المودعة أصلا. يقول ومنهم من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن لكن لا يقبلون. هذا الاستماع منهم، هذا الاستماع منهم استماع ليس فيه القبول، إن في استماع في قبول وفي استماع ليس فيه قبول، هذا واضح من سياق الآية إن ده استماع ليس فيه قبول. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، يعني أتطمع أن تسمع الأطروش، الأطروش يعني الأطرش يعني الذي لا يسمعه، يعني أتطمع أن تسمع الأطروش فإنهم بمنزلته في عدم وحيه، يعني في عدم إمكان إيصال الكلام إليه. أفأنت تسمع الصم ولو كان، هو يعني يقول فإنهم بمنزلته، هم في حقيقتهم إنهم مش صم، ما هم بيسمعوا أو منهم يستمعون إليك، ولكنهم يسمعون ولا ينتفعون فكأنهم صم، فهنا هم بمنزلة الصم في هذا. يقول ولو كانوا لا يعقلون، أي ولو انضم إلى صممهم عدم العقل فإن الأصم العاقل ربما يتفرس، يعني هذا كأن في عائق فوق عائق عن الفهم. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، لو هنا يقول أي ولو انضم إلى صممهم، لو هنا اللي هي بمعنى إن، يعني وإن كانوا لا يعقلون، أفأنت تسمع لو هنا بمعنى إن، ولو كانوا لا يعقلون يعني كأنه جمع إلى الصمم عدم العقل، فممكن يكون حد عنده صمم ولكنه عاقل فربما يتفرس، ينظر يحاول يقرأ الشفاه يشوف تعابير الوجه يقدر يفهم بأي صورة من الصور شيء من المعنى، لكن هؤلاء جمعوا هذا مع عدم العقل فلا ينتفعون أبدا، يعني ولا يعقل ولا يسمع، توصل له حاجة إزاي. ومنهم من ينظر إليك، يقول ويعاينون أدلة صدقك لكن لا يصدقون، فهذا نظر غير نافع، هذا نظر لا ينفعهم. أفأنت تهدي العمي، أتطمع أنك تقدر على هداية فاقد البصر ولو كانوا لا يبصرون. يقول وإن انضم إليه عدم البصيرة فإن العمى مع الحمق جهد البلاء. أفأنت تهدي العمي، أفأنت تهدي العمي، لا تستطيع أن تهدي هذا الأعمى إلى الطريق ولو كانوا لا يبصرون، يعني وإن كانوا لا يبصرون أيضا زي اللي فاتت. طيب هتقول ما هو الأعمى أكيد لا يبصر، اللي فاتت أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، تسمع الصم وإن كانوا لا يعقلون فمعهم مع الصمم كمان ما فيش عقل، فهذا واضح يعني دي حاجة ودي حاجة الاثنين انضموا على بعض فبقت المصيبة كبيرة. هنا بقى أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، طب ما هو الأعمى لا يبصر، لا فهنا البصر هنا المراد به زي ما هنا بيفسر بيقول إيه البصيرة، البصيرة، فالإنسان ربما يكون أعمى فيكون الأمر صعب إن حد يرشده للطريق يشاور له ويعمله كده، ولكن ربما يكون عنده بصيرة فيستطيع أن يتحسس يسمع الأصوات فيستطيع بالبصيرة أنه يتحرك، لا لما بيكون أعمى وكمان ما فيش بصيرة فكيف ستهدي هذا، كيف ستهدي هذا؟ فيقول ولو كانوا لا يبصرون وإن انضم إليه يعني إلى العمى عدم البصيرة فإن العمى مع الحمق جهد البلاء. قال والآية كالتعليل للأمر بالتبري، الآية كالتعليل للأمر بالتبري اللي هو أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، كأنها لماذا يقول هذا، يعني لماذا يتبرأ، لماذا أمر أن يتبرأ منهم، لأن هم هؤلاء مغلقة قلوبهم و أسماعهم وأبصارهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال من الظلم بأن يشقيهم، يعني شيئا من الظلم بأن يشقيهم وهم مصلحون، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال بارتكاب أسباب الشقوة وتفويت منافع العقول، أو معناه ما يحيق بهم في الآخرة عدل من الله تعالى لأنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه، فعلى هذا يكون وعيدا لهم. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طبعا هو المعنيين اللي ذكرهم إذا تأملنا سنجد أن المعنيين بينهما تلازم. أنفسهم يظلمون، كيف يظلمون أنفسهم؟ يقول بارتباب أسباب الشقوة، أن هو يرتكب الأسباب التي تؤدي به إلى الشقاوة وتفويت منافع العقول. المعنى الثاني يقول ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أن ما يلحق بهم في الآخرة عدل من الله سبحانه وتعالى لأنهم ظلموا أنفسهم. يعني وكأن الكلام على المآل، يعني الأولانية كأن الكلام على فعلهم هم في الدنيا، والثالثة في والثانية في الكلام على المآل، وكما ذكرت أن بينهما تلازم. طبعا هو المآل ده هو لذلك يقول فعلى هذا يكون وعيدا لهم، ذكر المآل ده هو اللي يكون فيه وعيدا لهم، بخلاف ذكر الإخبار عن فعلهم الآن. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يقول ويوم يحشرهم كأن لم، أي كأنه لم. أن هذه ما نوع أن هذه؟ ذكرنا حاجة شبه كده قريب. لا مش نافية دي، ما فيش أن نافية، مخففة. هذه مخففة، تمام ماشي. كأن لم، لذلك هو قال كأنه لم، كأنه لم، وتبقى الهاء شأن، تكلمنا في هذا قريبا. ويوم يحشرهم كأن لم، يقول أي كأنه لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في القبر لهول المحشر. يعني لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، قالوا لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يعني في الدنيا، أو لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في القبر، والأمرين لهول المحشر، فيستصغرون الدنيا ويستصغرون مدة مكثهم في القبر، قولين واردين فيها. وقولوا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، هذا فيه معنى أنهم يستقصرون مدة الدنيا أو مدة القبر، يستقصرون هذه المدة وهي أطول من الساعة بالتأكيد. يقول وكأن لم يلبثوا حال، أي مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، يقول كأن لم يلبثوا حال، حال حال ضمير إيه؟ ضمير المفعول هنا يحشرهم، أي مشبهين اللي هي في كأن في الكاف، بأن يقول بمن لم يلبث إلا ساعة. يتعارفون بينهم، يقول يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الإنسان لما بيكون في حد ما شافوش مثلا من 5 سنين ولا 10 سنين يشوفه كده يحس إن هو مناسيه أصلا، ممكن يكون قريبه لو انقطع عنه 50 سنة بعد كده لما يشوفه ما يعرفوش. فهنا لا، ده هو أصلا مكثوا في قبورهم مئات السنين وربما ألاف السنين، وبعد كده يبعثون فيتعارفون، يعرفوا بعضهم بعضا ولا يخفى بعضهم على بعض. طيب هذه الآية يتعارفون بينهم، يقول يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا، كأنه سابوا شوية يعرفوا بعض على طول. هذه الآية ونظائرها اللي فيها أنهم يعرف بعضهم بعضا، مع قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب مع نفي الأنساب، هذه الآيات من الآيات يوم القيامة، ففي آية فيها نفي الأنساب، وفي آية فيها أن هم بيعرفوا بعض، وفي آيات أخرى فيها يوم يفر المرء من أخيه، وفي أنساب مذكورة هنا. فما وجه الجمع بين هذه الآيات؟ ما وجه الجمع بين هذه الآيات؟ مثل هذا تعرضنا له أكثر مرة قبل ذلك، أن فيه طريقتين عامتين في مثل هذا، وفي أحيانا بعض المواطن بيبقى فيها إضافات خاصة في هذه المواطن. الشيء الأول أن تكون أحوالا، زي ما أخونا حسام بيذكر أن هي تكون أحوال، أن هي تكون أحوال، فيكون هذا في حال وذاك في حال، يعني يكون هذا في حال وذاك في حال. ففي وقت اللي هو مثلا وقت البعث، قيامهم من البعث يكون بعضهم لا يعرف بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يبتدوا يعرفوا بعضهم بعضا، يبقى هذه أحوال، ويوم القيامة يوم طويل. الوجه الآخر إن هم أن يكون هذا نفي للأنساب التي، يعني وكأنها لا أنساب، فلا أنساب يعني فلا أنساب نافعة، زي ما أختنا بتذكر فلا أنساب يعني فلا أنساب نافعة، لا أنساب نافع، لا أنساب، لكن هو في الحقيقة ما هو ده أبوه وأمه وأخوه، هو عارف، بس هو لو يطول إن هو يخليهم، لو هو هيدخل النار يخليهم هم في النار ويخش هو الجنة هيعمل كده، فكأنه لا أنساب. مثل هذا بقى بيذكر في حاجات كثيرة جدا، يعني لسه بقول ولا يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون مثلا، أو ذكر التساؤل بين الكفار أقصد، مثلا ولا ينظر إليهم، لا يكلمهم الله، وفي مواطن أخرى في كلام الله سبحانه وتعالى لهم، إلى غير ذلك. كل هذا يكون في الأساسي في يعني الجمع بهاتين الصورتين، وفي بعض المواطن بيكون فيها حاجات أخص في الجمع، وفي بعض المواطن ممكن يدل دليل آخر على إن في وجه منهم هو الأوجه فيها. يعني قال يتعارفون بينهم، يقول وهو متعلق الظرف، أعني يوم نحشرهم، أو تقديره أذكر يوم نحشرهم، وعلى هذا يتعارفون بيان لقوله لم يلبثوا. طيب هنا في ويوم يحشرهم، يوم منصوبة، طب متعلقة بإيه؟ فهنا قال يتعارفون بينهم متعلق الظرف، يعني يتعارفون بينهم يوم يحشرهم، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، فيكون يتعارفون هو متعلق الظرف، الظرف متعلق بيه، هو ده العامل فيه. يقول أو تقدير أذكر يوم نحشرهم، فيقدر أذكر يوم، يقدر أذكر قبل اليوم، وعلى هذا يتعارفون بيان لقوله لم يلبثوا، تكون بدلا من لم يلبثوا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يقول هي شهادة من الله على خسرانهم، وما كانوا مهتدين لرعاية مصالح هذه التجارة. يعني ليه بيقول كلمة التجارة؟ لأن الله قال قد خسر الذين كذبوا، كأن في شيء يخسر وفي شيء كان من الممكن أن يربح فيه، وهي التجارة مع الله عز وجل. طيب سنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.